ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا كان الواحد منهم جوعانا وعنده طعام لا يأكله بل يطعم أخاه الجائع وهكذا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهو يقدم غيره على نفسه. إنها خصلة الإيثار التي اتصف بها الأنصار من صحابة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن أفضل الصدقة عند الله تعالى جهد المقل. ما معنى جهد المقل؟ يعني أنه محتاج لكنه ينفق ويقدم سد حاجة المؤمن على غيره هو. يا لها من صفة عزيزة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهم لا يعرفون للأنانية طعما ولا لحب الذات طريقا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا كان الأنصار، حتى قال بعضهم: والله إني لأضع التمرة في في أخي فأجد حلاوتها في في. حتى إن أحدهم إذا قدم بعض المهاجرين وهو أعزب لا زوجة له، وللأنصاري زوجتان، أتريد أن أطلق لك إحداهما؟ هذه عزيزة. نعم. أما الرواحل فلا تسل، أما الأموال فلا تحدث. وها هو صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم، يأتي رجل جوعان قد بلغ به الجوع الشيء الكثير حتى جهد، فيقول: يا رسول الله هل عندكم شيء؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته فلم يجد شيء. سبحان الله، 9 بيوت ما وجد شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من منكم يؤوي هذا ويطعمه؟ ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة. فقام رجل من الأنصار فأخذه، قال: أنا يا رسول الله، هو عندي الليلة. فأخذه فدخل على امرأته، قال: هل عندكم شيء؟ قالت: عشاء الصبية. قالت: قدميه. قال: قدميه. فقدمت، ثم قال لها: نوميهم، لاهيهم حتى يناموا. فنومته، فلما وضعت العشاء قال لها: اطفئ السراج واظهري له اننا ناكل. يعني ايش؟ حركات تظهر لهذا الرجل اننا ناكل. فاطفأت السراج وجعل هذا الضيف ياكل حتى شبع، حتى شبع الرجل ولم يأكل شيئا، فبات طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما فعلتم البارحة؟ إن الله تعالى عجب لصنيعكم البارحة. وفيه ما نزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكلكم يذكر تلك القصة التي ذكرها القرطبي وغيره، في التي وقعت في وقعة وما غزوة ومعركة اليرموك المشهورة، حينما عطش الثلاثة وكانوا في الرمق الأخير، فأتوا إلى الأول ليسقوا، فقال: أخي محتاج أكثر مني. فذهبوا إليه، فقال الثاني: الثالث هذا، اذهبوا إلى الآخر، هو في حاجة أكثر مني إلى الماء. فردهم على الأول، فعادوا إلى الأول فوجدوه قد استشهد ومات، ثم الثاني وجدوه قد مات، فمات الثلاثة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني أن الله عز وجل، أن العبد إذا وقاه الله تعالى شح نفسه فقد أنجح وقد أفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد مضى الحديث عن هذه الآية في سورة التغابن: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان بعض السلف يطوف بالبيت الحرام لا يزيد عن أن يقول: اللهم قني شح نفسي. فقيل له: ألا تعرف غير هذا الدعاء؟ فقال: إنه من وقي شح نفسه فقد فاز فوزا عظيما، وقرأ هذه الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حذر أمته من الشح، وأخبر أن الشح دفع من كان قبلنا، دفعهم إلى الظلم فظلموا، ودفعهم إلى الفجور ففجروا، ودفعهم إلى قطيعة الأرحام فقطعوا. بل جاء في سنن النسائي وغيره بسند صححه الألباني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان أو إيمان والشح. فالشح والبخل والإمساك ينافي كمال الإيمان، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال عز وجل بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. نعم، ربنا إنك رؤوف رحيم، أحسنت. هذه الفئة الثالثة، فذكر أولا المهاجرون، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر الذين اتبعوهم بإحسان. فوافق هذا الترتيب قوله تبارك وتعالى في سورة براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآية تشبهها. والذين جاءوا من بعدهم، من هم؟ التابعون، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهم التابعون للصحابة إلى يوم القيامة، لا يختص هذا بعصر دون عصر ولا زمن دون زمن، بل كل من تبع الصحابة من المهاجرين والأنصار يصدق عليه هذه الآية إن اتصف بصفاتها. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أن الذين تبعوا الصحابة والذين جاءوا من بعدهم صفتهم أنهم يدعون للسابقين، يعرفون للسابقين فضلهم، لأن من نال السبق في الإسلام والهجرة والنصرة ليس كمن جاء بعد. نعم، ولذلك ذكر أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية وهو يتكلم عن فصل الصحابة رضي الله عنهم، قال: إن أهل السنة يفضلون المهاجرين على الأنصار. هذه من عقيدة أهل السنة، لأن الله قدمهم في كتابه وقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك المهاجرون يتفاضلون، فالذين أنفقوا من قبل الفتح أفضل ممن أنفق من بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى، كما في سورة الحديد ماذا قال تعالى؟ نعم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا هو شعارهم، سؤال المغفرة، دعاء الله عز وجل بأن يغفر لمن سبقنا في الإيمان. وانظروا إلى هذه الرابطة القوية بيننا وبينهم، رابطة الأخوة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل يا ربنا في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا شيئا من ذلك، حسدا للمهاجرين ولا للأنصار مثل ما وقع فيه الروافض والعياذ بالله. ولذلك استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية على أن الرافضي الذي سب الصحابة ليس له الحق في الفيء، استدل بهذه الآية ليس له الحق في الفيء. لماذا؟ لأنه يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن سبهم كما ذكر ذلك العلامة الهيثمي، وكذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم أن سب الصحابة يقتضي الكفر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سواء كانوا من السابقين أم من اللاحقين، ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونترك الحديث عن الشق الثاني لسورة الحشر إلى محاضرة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله السراج المنير والهادي البشير النذير، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وأسوة للناس أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، هذا هو لقاؤنا 70 من سلسلة دروس من القرآن، وكان حديثنا في المحاضرة الماضية يوم أمس عن تفسير الشق الأول لسورة الحشر، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الشعار الذي ينبغي أن يرفعه من تبع الصحابة بإحسان، هذا هو الدعاء الذي ينبغي أن يكرره من رجا أن يحشر في زمرة سيد ولد عدنان، فإن من أهم أصول عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة أو وجوب سلامة القلوب والألسنة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لما لهم من الفضل ولما لهم من السبق. ولذا فإن كل من انتقص من الصحابة رضي الله عنهم ولم يكف عما شجر بينهم ووقع في أعراضهم بالثلب والقدح فإنه إما محكوم عليه عند أهل السنة بالكفر أو محكوم عليه بالفسق. تقول عائشة رضي الله عنها أمرتم أن تستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لن تذهب هذه الأمة حتى يلعن أولها حتى يلعن آخرها أولها. والحديث خرجه البغوي في شرح السنة وله شاهد في صحيح مسلم. وبعد أن ذكر هذا القسم الثالث بعد ذكر المهاجرين والأنصار انتقلت السورة بعد ذلك أيها الأحبة لتحدثنا عن أصحاب الصفوف الملتوية والقلوب المريضة والنفوس السقيمة الذين إذا حدثوا كذبوا وإذا عاهدوا غدروا وإذا خاصموا فجروا وإذا ائتمنوا خانوا. إنهم كذبة الحديث، نقضة العهود، خونة الأمانات، إنهم أهل الشقاق وسوء الأخلاق، إنهم أهل النفاق. فجاء هذا الانتقال في السورة من منطلق هذا الاستفهام الذي يراد به التعجيب، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ألم تر يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أيها التالي للقرآن، ألم تنظر بعين البصيرة والقلب إلى هؤلاء الذين نافقوا؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب؟ وهؤلاء من هم؟ هم المنافقون، حينما وعدوا يهود بني النضير بمناصرتهم ومؤازرتهم والوقوف في صفهم، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه، بل أرسل إليهم بأنه لا ينصرنهم بألفي مقاتل، وأمرهم أن يمكثوا في حصونهم وأن يستمكنوا فيها وأن لا يخرجوا منها، ووعدهم بأن يؤازرهم ويحارب معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. لكن الله تعالى اطلع على ما في صدورهم، وعلم ما في قلوبهم، وعلم جل وعلا أن تلك الوعود إنما هي أكاذيب، واطلع تبارك وتعالى على تلك العهود إنما هي خزعبلات وترهات تأتي من قبل هؤلاء. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب؟ يا لها من أخوة بينهما، بين الفريقين، بين الذين نافقوا وبين الذين كفروا من أهل الكتاب. من هم؟ بنو النضير. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب؟ ما هي هذه الأخوة؟ إنها ليست أخوة دموية ولا أخوة نسب، إنها أخوة العقيدة، لكنها عقيدة الكفر، والناس يجتمعون على هذه الرابطة، لأن أقوى رابطة تجمع بين الناس رابطة ماذا؟ رابطة العقيدة ورابطة الإيمان. فكما أن أهل الإيمان إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فكذلك أهل الكفر، فكذلك أهل الكفر، فإن لهم أخوة وولاية، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم؟ هذا وعد من المنافقين لهؤلاء، يقولون لهم: إن أخرجتم من دياركم وأخرجكم محمد صلى الله عليه وسلم من حصونكم نحن أيضا نخرج معكم. يعني كأنهم يسلونهم ويواسونهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، نحن وأنتم سواء، لا تخافوا، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وإن قتلتم لننصرنكم، أي أنكم إن حوربتم من قبل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن قتلتم لننصرنكم، لنقاتلن معكم. ولئن قتلتم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. لا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي أننا لا نطيع أحدا يأمرنا بخذلانكم وعدم الوقوف في صفكم. لا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولم يقل ربنا لا نطيع منكم، لأن الطاعة هنا أطاعه في كذا وأطاع من كذا، فينبغي أن يتنبه لهذا المعنى، فليس المراد لا نطيع فيكم أحدا أبدا إذا أمرتمونا بشيء أننا نعصيكم، لا، لا نطيع فيكم أحدا أبدا. فالطاعة ليست آتية لمن، أو ليست موجهة لبني النظير، بل موجهة لنفر آخرين إذا ما أمروا هؤلاء المنافقين بعدم مناصرة بني النظير. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع أحدا أبدا يأمرنا بخذلانكم وعدم الوقوف معكم وعدم مساعدتكم ولا مناصرتكم. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. إن حوربتم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لننصرنكم، لنقاتلن معكم، لا تخشوا. انظروا إلى هذه العهود وإلى هذه الوعود وإلى هذه المواثيق التي جرت بين هؤلاء وبين هؤلاء وهؤلاء. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. لكن الله عز وجل اطلع على ما في سرائرهم وعلم ما في ضمائرهم، فلذلك فضحهم بكذبهم فقال والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد إنهم لكاذبون. الله جل وعلا يشهد أن هؤلاء المنافقون أن هؤلاء المنافقين كاذبون في دعواهم، كاذبون في وعودهم، كاذبون في عهودهم. والله يشهد إنهم إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد إنهم لكاذبون. وأبرز صفة للمنافقين الكذب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر منها وإذا حدث كذب. والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم أكد تبارك وتعالى عدم صدق هذه الفئة الخبيثة وهذه الفرقة العفنة، أكد كذبهم وإخلافهم لوعدهم، فقال عز وجل لئن أخرجوا، نعم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لئن أخرج بنو النظير من ديارهم، لئن طردوا من قلاعهم وحصونهم لا يخرج أهل النفاق، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. إذن هذه الولاية بين الفريقين ولاية كاذبة قائمة على الكذب وعلى المصالح الشخصية، ليست كولاية أهل الإيمان. أهل الإيمان يتآزرون، يتناصرون، ينصر بعضهم بعضا، ويساعد بعضهم بعضا، ويواسي بعضهم بعضا. فإن مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن لمن هذا المثل؟ إنه لأهل الإيمان، لأن أهل الإيمان علاقتهم فيما بينهم علاقة صافية ورابطة صادقة، رابطة عقيدة ورابطة إيمان ورابطة محبة في الله تبارك وتعالى، ليس كهؤلاء. ولذلك أكد الله عز وجل هذا الكذب فقال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، وصدق عز وجل. لئن أخرجوا من؟ بنو النظير. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. من هم الذين لا يخرجون معهم؟ المنافقون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، كذلك لو حورب هؤلاء لا ينصرونهم. وهذا هو الذي وقع، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. الله أكبر. قال العلامة القرطبي رحمه الله هذه الآية تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أخبر الله به هنا قد تحقق. ولذلك لما حوصر بنو النظير ما وقف أهل النفاق إلى جوارهم، ما رأوا لا مساعدة ولا مناصرة. أخرجوا فلم يخرج المنافقون، قتلوا فلم ينصروهم. لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولا إن نصروهم، وهذا على وجه التقدير والافتراض، ولا إن نصروهم ليولن الأدبار. ولذلك قال ابن كثير وهو يعلق على هذه الآية تعليقا جميلا، قال هذه فقط بشارة مستقلة، بشارة مستقلة لأهل الإيمان. كيف ذلك؟ ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. يعني لو أن أهل النفاق ناصروا بني النضير ووقفوا معهم لقتال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولئن نصروهم ليولن الأدبار، لا يفرن عند اللقاء ولا يثبتون عند مواجهة أهل الإيمان ثم لا ينصرون، لباءوا بعد ذلك بالهزيمة. إذن هي بشارة من الله تبارك وتعالى على تحقق النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى فتح بني النضير. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لماذا؟ اسمع، كل ذلك بسبب هذه الصفات التي اتصف بها هؤلاء. فقال عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. السبب الذي من أجله لا يناصرون بني النضير ولا يخرجون معهم كما أخرج هؤلاء من ديارهم ولا يؤازرونهم ولا يواسونهم هو هذا وما بعده. فقال عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي أنكم يا أهل الإسلام ويا أهل الإيمان أشد رهبة في صدورهم من الله، أي أنهم يخافونكم ويخشونكم، وأن الخشية والرهبة والخوف في قلوبهم منكم أشد من خوفهم وخشيتهم من الله تبارك وتعالى. فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على جبنهم وهلعهم وفزعهم وجزعهم، فإنهم لا يعرفون الشجاعة ولا يعرفون الإقدام. لماذا؟ لأنه شتان شتان بين من يقاتل في سبيل الرحيم الرحمن وبين من يقاتل في سبيل الشيطان. الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإنما هذا الإقدام وهذه الشجاعة وهذه البسالة إنما تستمد من هذه الطاقة التي عجز أهل الكفر عن محاربتها، وهي طاقة الإيمان وطاقة العقيدة. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لا إله إلا الله، إنهم يخشون أهل الإسلام أكثر من خشيتهم لله تبارك وتعالى. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لماذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أي أنهم يخشونكم أكثر من خشيتهم لله عز وجل بسبب أنهم لا يعلمون ولا يفهمون ولا يفقهون حقيقة عظمة الله عز وجل. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم فصل تبارك وتعالى وأخبر أن هؤلاء لا يمكن أبدا أن يقاتلوا أهل الإيمان مقاتلة الرجل للرجل، مقاتلة الشجاع للشجاع أبدا. فقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هؤلاء المنافقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ويدخل معهم أيضا بنو النضير وغيرهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي أنهم لا يمكن أبدا أن يقفوا أمام جيوش الإسلام وجها لوجه إلا إذا قاتلوهم للضرورة من وراء الأبراج المشيدة والحصون العالية والجدران العالية الشاهقة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وهذا يدل أيضا مرة أخرى على شدة جبنهم، لأنهم يخافون من الموت ويكرهون الموت ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فهم تجدونهم في مدرعات ومصفحات، ومع ذلك قذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم، قذف الهلع في صدورهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أما أهل الإيمان والتوحيد فإنهم لا يخشون ولا يخافون ولا يهابون عدوهم، فتجد الواحد منهم وإن كان صغير السن أعزل من السلاح يواجه تلك المصفحات والمدرعات بأبسط الأشياء، بعصا أو بحجارة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، يعني أن العداوة بينهم شديدة، بأسهم بينهم شديد. وهذا ينبغي أن نخرج منه بدرس، لأن كثيرا من الناس يظن أو يزعم أن هؤلاء قد توحدت صفوفهم وقد اتحدت قلوبهم وقد اجتمعت كلمتهم، وليس الأمر كذلك والله، لأن الله أخبر عن حقيقة حالهم. فاسمع إلى كلام ربك عز وجل أيها المسلم، فالله تعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. بأسهم بينهم شديد، العداوة عداوتهم بينهم شديدة، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الناظر إليهم يقول: إنهم على كلمة رجل واحد، إنهم صف واحد، وليس الأمر كذلك. تحسبهم جميعا، تحسبهم مؤتلفين مجتمعين متفقين، لكن قلوبهم متفرقة وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أي هذا التشتت وهذا الافتراق وعدم اجتماع الكلمة فيما بينهم، مع أنه قد يبدو للناظر أنهم مجتمعون، بسبب أنه لا عقل لهم، لأنهم لا يعقلون حقيقة الأمور. وغير المؤمن لا عقل له. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال قتادة رحمه الله تعالى: أهل الباطل مختلفة أقوالهم، مختلفة أهواؤهم، مختلفة شهاداتهم، متفقون على أهل الحق. أما في الكلمات وفي القرارات وغير ذلك فإنهم مختلفون في حقيقة الأمر. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، صحيح، كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. مثل هؤلاء من بني النظير أو من المنافقين، مثلهم، نعم، كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني أن بني النظير حصل لهم مثل ما حصل للأمم السالفة. كمثل الذين من قبلهم قريبا، فهم قريبو العهد مما حصل وحل بكفار مكة في غزوة بدر من الهزيمة والشتات وتفرق الصفوف. كمثل الذين من قبلهم قريبا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كمثل الذين خلوا من قبلهم قريبا. كمثل الذين من قبلهم قريبا هم بنو قينقاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أجلاهم قبل بني النظير. وهذا القول استظهره ومال إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. أي ذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا عاقبة إجرامهم ومخالفتهم وكفرهم وما حل بهم من الهزيمة النكراء في هذه الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم، عذاب شديد موجع. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. واسمع إلى المثل الثاني: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. يا له من مثل، فتدبره وتفكر فيه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أي أن مثل بني النظير ومثل المنافقين كمثل الشيطان والإنسان، فإن المنافقين قد غروا ببني النظير ووعدوهم بالمناصرة ووعدوهم بالخروج إذا أخرجوا من ديارهم وبمواساتهم والمقاتلة معهم، إذن هم غرروا بهم وضحكوا عليهم كما ضحك الشيطان على هذا الإنسان وكما غر هذا الشيطان بهذا الإنسان. ولذلك قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر، أمر الإنسان بالكفر بالله عز وجل وهي غايته الكبرى وهدفه الأعظم الذي يعمل ليل نهار على نيله والوصول إليه وعلى تحقيقه، أن يكفر ابن آدم، لأنه توعد آدم وذريته قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. والشيطان قال للإنسان يكفر، نعم، فإما أن يأمره مباشرة وإما أن يستدرجه في الكفر. ولذلك قال بعض السلف إن المعاصي بريد الكفر، فمعصية تجر معصية وذنب يجر ذنبا حتى يوقع إبليس خصمه في الكفر بالله والعياذ بالله، كما حصل لذلك الراهب والعابد برصيصة الذي قرعت الآذان بقصته وهي تحتاج إلى تحقيق في تخريجها. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر، فلما كفر الإنسان وأطاع الإنسان الشيطان وعصى الواحد الديان، ماذا صنع إبليس؟ تبرأ منه وتنصل من هذا الذي وسوس إليه ومن هذا الذي زج به فيه. ولذلك قال عز وجل فلما كفر ها قال إني بريء منك، ولم يقتصر على هذا، إني أخاف الله رب العالمين. قال بعض أهل التفسير وهو كاذب في هذا، لأنه لو خاف الله لأطاعه من أول يوم، ولأنه لو كان يخاف الله عز وجل ما أمر الإنسان بأن يكفر، إذن قال ذلك كذبا ورياء. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فهذا شأن الشيطان، يسول لابن آدم، فإذا ما زج به في الكفر أو الشرك أو المعاصي تجده بعد ذلك يتبرأ منه ويشمت به، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فماذا كانت نتيجتهما؟ كما قال عز وجل فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذه هي النتيجة وهذه هي العاقبة لمن سمع لوسوسة الشيطان وأطاع عدو الرحمن وتبعه في ندائه وفيما خطط له وفيما أراد أن يزج به فيه. العاقبة والنتيجة كما أخبر الله عز وجل هنا، وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد لمن تبع خطوات الشيطان وسمع له وأطاعه من دون الله عز وجل. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. أما الشيطان فأمره ظاهر، فهو إمام أهل النار، نعم، ولأنه أمر الإنسان بالكفر، ولأن جميع المعاصي في هذه الدنيا كان هو السبب فيها، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، الآمر والمأمور، من سول ومن سول له، من أمر بهذا الكفر ومن كفر بالله عز وجل بعد هذا الأمر. إذن الآمر والمطيع كلاهما في النار محكوم عليهما بالخلود فيها والعياذ بالله. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، فلم يعذر ابن آدم لم يعذر هذا الإنسان في طاعته للشيطان، ما عذره الله عز وجل، لأنه حباه عقلا وهداه النجدين وجعل له لسانا وشفتين وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب. إذن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وهذا جزاء من ظلم نفسه بالشرك والكفر وأطاع الشيطان وعصى الواحد الديان، وذلك جزاء الظالمين. وبعد هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل للمنافقين ولبني النظير أو لأضرابهم، وعظ الله جل جلاله أهل الإيمان موعظة حسنة ترقق القلوب وتخشع لها النفوس وتبكي لها العيون، ترقق القلوب الحية وتهز النفوس الزكية الأبية وتذرف لها الدموع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن الله يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن أعظم تذكرة وأعظم ذكرى، فاسمع إلى هذه الموعظة الحسنة من الله جل وعلا. وهذه الموعظة تحتاج إلى خطبة كاملة بل محاضرة كاملة إذا أراد الإنسان أن يستطرد ويطنب في الحديث. فقال تعالى وهو ينادي على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا معشر المؤمنين، يا من صدقتم الله ورسوله، يا من وقر الإيمان في قلوبكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقابه واحذروا غضبه وأتمروا بأوامره وانتهوا عن نواهيه وزواجره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أمر من الله عز وجل أن تنظر كل نفس لما قدمت لغدها، لما عملت ليوم القيامة. والغد هنا هو يوم القيامة، فسمي بذلك لقرب وقوعه، كما قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال الحافظ ابن كثير: فلينظر كل واحد منكم لما ادخر لنفسه من صالح الأعمال في اليوم الذي يرد فيه إلى الكبير المتعال. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كل واحد ينبغي أن ينظر فيما قدم لغده، فيما أمضى عند الله تبارك وتعالى من صالح الأعمال. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهي دعوة من الله عز وجل لمحاسبة النفس: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكرر هنا الأمر بالتقوى من أجل التأكيد عليها، على وجوب الخوف من عقاب الله والحذر منه، وأن نجعل بيننا وبين عذاب الله وعقابه وقاية، وذلك بالإيمان والأعمال الصالحة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فهو عز وجل مطلع على أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم، وليجزينكم عليها إن خيرا فخير، وإن كان غير ذلك فإنه سيجزى عليه العبد، ولا يلومن حينئذ إلا نفسه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولذلك استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية في وعظه للصحابة رضي الله عنهم، فلقد خرج مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أول النهار، فقدم عليه نفر مجتابي النمار متقلدي السيوف، أكثرهم من مضر بل كلهم من مضر، وعليهم أثر الفاقة، عليهم ثياب بالية، ورؤية على وجوههم أثر الجوع والتعب والإرهاق، مع أنهم وقفوا في سبيل الله عز وجل وكانوا من مضر، ومضر من قد عرفتم فإنها من أشرف القبائل العربية. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تغير وجهه، تغير وجهه لما لاقى هؤلاء الصحابة، فدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم خرج، ثم أمر بلال فأذن، ثم أقام الصلاة فصلى، ثم قام صلى الله عليه وسلم يعظ الناس فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قرأ الآيتين من سورة النساء ومن سورة الحشر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق من صاع بره، تصدق من صاع تمره، تصدق رجل من ثوبه، إلى أن قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار، جاء بصرة فيها طعام لا يقوى أن يمسكها بكف واحد، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتتابع الناس على ذلك. يقول جرير: حتى رأيت كومتين عظيمتين من الطعام ومن الثياب، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وتهلل كأنه مذهب، كأنه قطعة ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. وتتابع الناس على هذا الفعل، كانت سنة حسنة وطريقة جيدة وصالحة متبعة، ولذلك تتابع الناس حتى يتصدقوا على إخوانهم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر ما خطب خطبة ساعة كاملة أو شريط بعدها، يعني لابد أن نستفيد. من قطع صوته صلى الله عليه وسلم بكثرة كلام، مثل ما تقطع رقابنا بالصياح والصراخ، ولا شريط ولا شيء، كلمات وجيزة، قرأ آيتين كلمات وجيزة، انظر كيف استجاب الناس لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يرقق قلوبنا. نقف على هذا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد هذه الموعظة يأتي الأمر من الله، يأتي النهي من الله عز وجل لأهل الإيمان مرة أخرى عن أن يكونوا كالذين انشغلوا بالحياة الدنيا وملذاتها ونسوا طاعة الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أهل الإيمان، لا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني نسوا ذكره وتركوه، نسوا طاعة الله وتركوها، فكان الجزاء من جنس العمل، وكان هذا من باب مجازاة الذنب بالذنب. ما هو هذا الذنب؟ نسيان ذكر الله وطاعة الله وتركها. ما هي العقوبة؟ هي عقوبة من الله تعالى أن أنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني أنساهم أنفسهم ومصالحها وما ينفعهم في الدار الآخرة، فانشغلوا بسفاسف الأمور عن معاليها وعما ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تحذير من الله عز وجل أن ننسى ذكر الله وأن ننسى طاعته، كما قال تبارك وتعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا له من جزاء ويا لها من عقوبة أن ينسى الإنسان نفسه، أن ينسيه الله عز وجل في نفسه لعله يذكر نفسه فيما يقيم دنياه ولا فيما يقيم أخراه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهنا ما بينت الآية الكريمة هذا الصنف من الناس، من هم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ قال الشنقيطي رحمه الله: وإن كان النهي هنا منصبا على المنافقين، لكن صفة نسيان الله تعالى جاءت في كل ملة من ملل الكفر. أولا جاء ذلك وصفا في أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، قال الله عز وجل فيهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال تعالى في النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال تعالى في المشركين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يشحدون. وأما المنافقون فاسمع، قال عز وجل في براءة: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فتبين أن نسيان الله عز وجل وهو ترك أمره وذكره هو من كل ملة، من أهل الكتابين وكذلك من المنافقين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن وإن كانت هذه الآية جاءت بعد سياق ذكر المنافقين والتحذير من الاتصاف بهم، إلا أن صفة نسيان الله هي في كل كافر، لأن كل كافر قد نسي ربه، وقد علمت ذلك من هذه الآيات التي سقتها. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والنسيان هنا النسيان بمعنى الترك، لأن العرب تطلق على من ترك الشيء قصدا بأنه نسي. وعلى هذا ينزل قوله تعالى: قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني فتركتها، وكذلك اليوم تنسى، أي وكذلك اليوم تترك. والله جل جلاله منزه عن صفة النسيان، فهو ذو العلم الشامل الواسع الكامل الذي لم يسبق بجهل ولن يلحق بنسيان. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال جل جلاله: وما كان ربك نسيا. فصفة النسيان تنزه الله عز وجل عنها لكمال علمه تبارك وتعالى. إذن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو نسوا الله فنسيهم، يعني أنهم تركوا أمره فتركهم، فهم تركوا ذكره وتركوا أمره وطاعته فتركهم لشهواتهم ونزواتهم، فلم يذكرهم عز وجل، لم يذكرهم بما يعود عليهم بالمصلحة في الآخرة جزاء وفاقا، لأنهم تركوا فتركوا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وليس المراد هنا بالنسيان الذي هو ضد الذكر كما قال الشنقيطي، بل المراد به الترك، لأن النسيان الذي هو ضد الذكر، لأن النسيان يقابله ماذا؟ الذكر، تذكر نسي، هذا معفون عنه. ولذلك قال تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمراد بالنسيان هنا ما هو؟ الترك، ترك أمر الله وترك طاعته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تخيل إنسان نسي نفسه، كل عاص قد أنساه الله نفسه، كل كافر قد أنساه الله نفسه، مهما رأيته يعمل لإسعادها وتحقيق رغباتها وإشباع شهواتها ونزواتها، فاعلم أنه في حقيقة الأمر قد نسي نفسه، لأنه لو كان ذاكرا لها لعمل لما يصلح نفسه ولما يعود على هذه النفس بالسعادة السرمدية الدائمة في الدنيا والآخرة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل. والفسق هنا قد يتوجه إلى الفسق الأكبر وقد يتوجه إلى الفسق الأصغر بحسب حال هذا الذي نسي الله عز وجل. فالعاصي من المسلمين فاسق، لكنه فاسق فسقا أصغر، والتارك للدين من الكفار فاسق فاسقا فسقا أكبر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم قال عز وجل مقررا هذه الحقيقة التي هي معلومة بداهة لكن وراءها درسا وعظة: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي هذان الفريقان في الحكم عند الله عز وجل يوم القيامة، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في الحكم عند الله يوم القيامة، كما جاء ذلك في آيات كثيرة تشبهها، كما في قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال جل شأنه: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وهكذا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، إي وربي. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى، وما يستوي في فاطر، وما يستوي الأعمى، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فانتفت المساواة في كتاب الله عز وجل. وهناك كلمة رائجة على ألسن كثير من الإخوة يقولون: الإسلام دين مساواة، وهذا ليس بصحيح. الإسلام دين العدل وليس دين المساواة، ولذلك تجد المساواة منتفية في كتاب الله تعالى. كيف يساوى بين أهل الطاعة وأهل المعصية؟ كيف يساوى بين أهل التوحيد وأهل الشرك؟ كيف يساوى بين المجاهدين وبين القاعدين؟ نعم، لا يستوي الفريقان ولا يستوي الصنفان، لكنه دين العدل. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم السالمون من عذاب الله، الفائزون بنعيمه ورضوانه، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال بعض العلماء إن هذه الآية قد قررت حقيقة عرفت بداها، فهو أمر بديهي، لكن هذا من أجل التنبيه على غفلة الناس عن هذه الحقيقة، وحثهم على العمل بعمل أهل الجنة ومجانبة أعمال أهل النار. إذن يعلم من هذا البيان كما قال الشنقيطي، يعني من هذه الآية تقرر لازم الخبر، فهذا خبر من الله، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا يسمى خبر. هناك ما يسمى في أسلوب البلاغة بلازم الخبر، يلزم من هذا الخبر أن لا يستويان في الأعمال. ولذلك قال أبو السعود إن تقديم الله لأصحاب النار هنا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ليس لشرفهم، بل ليدل على أن النقص جاء من قبلهم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وانظر إلى كلمة أصحاب، ما قال أهل؟ قال الشنقيطي وغيره، وهذا عليه كثير من العلماء، أنهم وصفوا بذلك لاختصاصهم بها، أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب النار سموا بذلك لاختصاصهم بها، فهم سكانها الذين كتبت عليهم كلمة الخلود فيها، وأصحاب الجنة كذلك سكانها الذين لا يخرجون منها. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لأن أهل النار الذين هم أصحابها هم الكفار بالله الواحد الأحد، كما قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وذكر الله تعالى الفريقين بهذا الوصف، فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وعلى هذا لا يطلق على عصاة المؤمنين بأنهم أصحاب النار، يقال يدخلون النار ولا يقال إنهم أصحاب النار، لأن أصحاب النار في الأصل من هم؟ الذين كفروا بالله وآياته. بعض الناس هكذا يطلق الأوصاف جزافا، يقول هذا يراه يأكل الربا ويشرب الخمر يقول هذا من أصحاب النار، أعوذ بالله، هذا ما يجوز. أصل لا يجوز الحكم على الإنسان بأنه من أهل النار أو من أصحاب النار أو أنه داخل لها إلا بدليل من الكتاب والسنة، لأن هذا وعيد وغيب لا يثبت إلا بدليل قاطع. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وبعد هذا التقرير لهذه الحقيقة الكبيرة جاء هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لعباده، والذي يراد به التوبيخ والتنبيه والتعزير واللوم لعدم تدبر القرآن، فهو مثل يدل على جلال هذا القرآن وعلى عظيم قدره وعلو مكانته عند من تكلم به تبارك وتعالى، فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا له من مثل أيها الإخوة. الله تعالى يخبرنا بأنه لو أنزل هذا القرآن على جبل، وجبل النكرة أي جبل كان، اختر أي جبل في العالم، إيفرست، الجبل الأبيض، أي جبل كان، مهما علا في قمته ومهما ضخم في حجمه، أي جبل كان، لو أنزل الله عز وجل هذا القرآن على هذا الجبل العظيم، على هذا الطود الشامخ، على هذا الجبل الأشم، وعلى هذا الطود الأصم الذي ينطح السحب بقمته، والذي يقف أمامه الإنسان كأنه نملة، تصور لو أنزل الله تعالى القرآن على هذا الجبل العظيم لرأيته خاشعا مرتعدا متصدعا متفتتا مرتجا. بسبب ماذا؟ بسبب خشيته لله وتعظيمه لهذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كأنه يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لتصدع ولتفتت ولاهتز وارتج من خشية الله ومن عظمة هذا الكتاب العظيم. وقلوبكم لا تخشع، وقلوبكم لا تهتز، ودموعكم لا تذرف. فهذا توبيخ من الله تعالى لمن قسى قلبه، لمن لم يخشع فؤاده لكلام ربه وخالقه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جاء في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب الجمعة إلى جوار جذع من جذوع المسجد، فلما أمر بصنع المنبر له وتقدم صلى الله عليه وسلم إلى المنبر ليقف عليه، سمع لهذا الجذع من قبل الصحابة كلهم أنين، سمع له صوت أنين كما يئن الصبي الصغير الذي يسكن. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحن للوحي. الله أكبر. يقول الحسن البصري: فأنتم أحق أن تشتاقوا لرسول الله من هذا الجذع. هكذا يخشع الحجر ويذل الشجر لكلام رب البشر، وقلوبنا لا تهتز، وقلوبنا لا تتأثر بهذا القرآن الذي نسمعه ليل نهار في صلواتنا أو نتلوه في خارج الصلوات. كم تتلى علينا الآيات، لكن الله المستعان. وهذا يدل على مرض خطير، إنه المرض الذي ينبغي على كل إنسان أن يقي نفسه منه، وأن يتحصن من أن يصاب به، وأن يأخذ بجميع الأسباب وبجميع الوسائل حتى لا يصيب قلبه، إنه مرض قسوة القلوب. ولذلك أعاب الله جل وعلا على بني إسرائيل الذين قست قلوبهم رغم سماع الآيات ورؤية المعجزات الباهرات الظاهرات، فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لكن اسمع: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال مجاهد: كل حجر سقط من أعلى جبل فإنما سقط من خشية الله عز وجل. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. إنه مرض قسوة القلوب، داء تصلب الأفئدة، لا تتأثر بالقرآن. تجد بعض الناس يسمع الأغنية فيبكي، يتأثر للأغنية، يتأثر لفيلم أو مسلسل فاجر هابط، ولا يؤثر فيه القرآن. نعوذ بالله من قسوة القلوب. فاسمعوا إلى هذه النماذج لسلفنا الصالحين من بعض الصحابة والتابعين ممن تأثروا بالقرآن حقيقة، وسوف نبين السبب الذي جعلهم يتأثرون بهذا القرآن. هذا عمر رضي الله عنه، كما ذكر القرطبي وغيره، خرج يوما في ليلة من الليالي يعس في المدينة يمشي على حمار، فشد انتباهه قراءة رجل قائم في بيته قائم لليل. سمع رجلا قائما يقرأ قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، حتى بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فوقف عمر ثم أسند ظهره إلى الجدار وظل متفكرا متدبرا، وقد علاه الهم والغم وعلته الكآبة والحزن وانهمرت دموعه وهو يقول قسم حق ورب الكعبة. فعاد إلى بيته فجعل الناس يعودونه شهرا كاملا لا يدرون ما مرضه. مرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهرا كاملا لما سمع آيات قليلة وسمعها بعض السلف أيضا، فانتفض وارتعش وأغمي عليه. وهذا رجل آخر إنه زرارة بن أوفى قاض من قضاة البصرة، قام يصلي بالناس الصبح لأن القضاة كانوا فيما مضى كانوا قدوة للمؤمنين وأسوة للمسلمين، فكانوا يتولون القضاء بين الناس ويحكمون بينهم بشريعة الله عز وجل، وكانوا يؤمون العبادة في الصلوات، فكانوا شامة وقدوة بين الناس. تقدم هذا الرجل القاضي الذي يخشى الله عز وجل يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، فافتتح سورة المدثر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر. فلما بلغ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور، يعني إذا نفخ في الصور، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، خر مغشيا عليه فأتوا إليه فوجدوه قد مات، فهنيئا له ورحمه الله تعالى، لقي الله تعالى في صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن وقد انخلع قلبه من قراءة هذه الآيات. قد يسمع ذلك بعض الإخوة ويقول والله هذا يخيف في شيء مبالغ، يعني هذا مبالغ فيه. نقول ليس ذلك من المبالغة، لأنه ينبغي أن تعلم أيها المسكين أن لله تعالى عبادا، اسمع ماذا قال الله فيهم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود، أي هذا هو، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلله رجال يا أخي، لله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقر الإيمان في قلوبهم، تأثروا بالقرآن، لانت قلوبهم لهذا الكلام العظيم، لا يستطيعون ولا يقدرون أن يقرأوا طويلا إلا وصدورهم لها أزيز كأزيز المرجل، كحال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وبقية الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب اهتزاز القلب بالقرآن والخشوع له بعد الإيمان بالله وكماله ومحبة هذا القرآن والعمل به فهمه وتدبره، الفهم. ولذلك لما نزل باللغة العربية كان الصحابة عربا يفهمون. فهذه السورة كم الليلة الآن نحن نعيش معها، ليلتين ونحن نتكلم والشرائط تسجل، الصحابة ما كانوا يحتاجون لهذا التفسير، خذوا وردوا واشرحوا وآتي بحديث، ما يحتاجون. ما أشكل عليه من القرآن إلا الشيء اليسير كانوا يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الصحابي الكلام كلام الله تعالى فترتعد فرائصه لأنه يفهم. نسأل الله أن يفهمنا كلامه بمنه وكرمه. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الأمثال نفصلها ونذكرها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون عظمة الله وجلال هذا القرآن فيؤمنون به. ففيه توبيخ لهؤلاء الذين تلي عليهم القرآن من كفار مكة ومن جاء بعدهم من المنافقين أو غيرهم من الفئات إذا لم تخشع قلوبهم لهذا القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس، نعم، لعلهم يتفكرون. وهذه أمثال كثيرة مضروبة من قبل الله تعالى في كتابه العزيز، أخبر جل وعلا أنها لحكمة بالغة ولغاية سامية من أجل التدبر والتفكر، وحكم على من فهمها بأنه عالم، ولذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون، ما يفهمها إلا العالمون، العالمون بالغاية، الذين عرفوا الغاية من خلال ضرب هذا المثل وهذا المثال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبعد أن أشاد الله تعالى بذكر كلامه ونوه بعلو قدره ومكانته وأنه يؤثر حتى في الجبال الشم الصم الراسيات، ختم السورة بتعظيم نفسه وتمجيدها تبارك وتعالى وتقديسها، وبين في هذه الآيات في آخر سورة الحشر جلاله وعظمته وكبرياءه واتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال. فقال تعالى مبتدئا هذا النص القرآني الكريم بأعظم حقيقة في الوجود: هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو، قال ابن جرير رحمه الله: هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني هو الله الذي تكلم بهذا القرآن ولو أنزله على هذا الجبل لخشع ولتصدع. هو سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله جل جلاله الذي لا معبود بحق في هذا الكون سواه ولا يستحق العبادة غيره. هو الله الذي لا إله إلا هو، إنها أعظم حقيقة تدوي في هذا الوجود، ينبغي أن يحققها العباد، لأن العباد ما خلقوا إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش وظل ينادي عليهم على جبل الصفا، قال لهم في آخر الكلام: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فعاب عليه أبو لهب عمه، قال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم على أكبر قضية وتحقيق أعظم حقيقة في هذا الكون، على لا إله إلا الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. جميع الأنبياء أرسلوا بها، ما بعثوا إلا بها، من آدم، من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو جل وعلا عالم ما غاب عن أبصارنا وأنظارنا وما شاهدته عيوننا، عالم تبارك وتعالى بالخفايا والظواهر، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يوجد جليل ولا حقير ولا صغير ولا كبير إلا ويعلمه اللطيف الخبير تبارك وتعالى، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، هو ذو الرحمة الشاملة وذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة، رحمته الشاملة الواسعة التي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحمته عز وجل قسمان: رحمة شاملة واسعة شملت كل العباد في إيجادهم وإمدادهم وإرشادهم، وأما رحمته الخاصة فإنها لأهل الإيمان في هدايتهم. وتوفيقهم لعمل الصالحات. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، وأعاد هذه الحقيقة للتأكيد مرة أخرى، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، المالك لكل شيء، المتصرف فيه كما شاء، لا يخرج شيء عن ملكه، مالك الملك تبارك وتعالى، يؤتي الملك من شاء وينزعه ممن شاء، يعز من شاء ويذل من شاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. القدوس، قال بعض السلف القدوس بمعنى الطاهر، وقال بعضهم، وهذا قول مجاهد، يعني المبارك. والقدوس صيغة مبالغة مشتقة من التقديس، وهو التطهير، فهو والتنزيه. فالله جل وعلا قدوس، منزه عن كل نقص، فهو الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. هو الله الذي لا إله إلا هو. أيها الأخ الكريم، عليك أن تفقه أسماء الله الحسنى وأن تعرف معناها. فكم عرف الناس أنواع السيارات؟ لو سألت سؤالا في هذا المسجد وقلت تعرف الموديل كذا وكذا السنة الفلانية، لا أعطاك جميع المعلومات عن هذه السيارة، متى خرجت وش فيها من تقنيات. عرفنا أسماء السيارات، وعرفنا أنواع الأموال وأنواع المأكولات، ولم نعرف أسماء رب الأرض والسماوات، ما عرفناها ولا فهمنا معناها. فالله المستعان، وهو الرب جل وعلا الذي هو جدير وأجدر بأن يعرف وأن يعظم. وكلما كان الإنسان لعبده أعرف، كلما كان منه أخوف. فإذا تعرفنا على ربنا، كلما كان الإنسان لربه أعرف، كان هذا الإنسان لربه أخوف. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على الناس، وهذا أشرف العلوم كما قرر أهل العلم، علم التوحيد وعلم العقيدة، ويشمل ذلك توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لأنه علم يعرف الناس على ربهم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس. السلام، السلام قيل إنها تشبه أو تقارب في المعنى القدوس، يعني السالم من كل العيوب ومن كل نقص، السلام. وقيل أيضا هو الذي سلم الناس من ظلمه، فإنه لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا. وعلى هذا يكون لها كم من معنى، لها معنيان: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن. المؤمن من أسمائه عز وجل المؤمن، فهو المؤمن جل جلاله. المؤمن كيف؟ هو الذي يصدق. المؤمن هذا معنى أول، معنى الأول للمؤمن هو الذي يصدق أنبياءه ورسله بالمعجزات الدالة على صدقهم، فكأنه صار مؤمنا بهم، فهو الذي بعثهم فيصدقهم بماذا؟ بإنزال المعجزات والآيات البينات. المؤمن المعنى الثاني، المؤمن هو الذي يصدق المؤمنين في إيمانهم. المعنى الثالث للمؤمن هو الذي، وهذا قول ابن عباس، الذي أمن الناس ظلمه وجوره، فإنه سبحانه وتعالى لا يظلم عباده. صار اسم المؤمن كم له من معنى؟ ثلاث معاني: الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. المهيمن، المهيمن قال ابن عباس وغيره هو الشاهد على أعمال عباده، كما قال تعالى: ثم الله شهيد على ما تفعلون، وقال: والله على كل شيء شهيد. المهيمن. العزيز يعني الذي يقهر ولا يقهر، الذي يذل ولا يذل، الذي يغلب ولا يغلب، فهو العزيز عز وجل في قهره وملكه. العزيز ذو العزة، الذي اتصف بعزة القهر وعزة الغلبة وعزة الامتناع، وهذه ثلاثة أنواع من العزة ذكرها علماء العقيدة اتصف الله بها، وقد سبق الكلام عن ذلك في بعض الدروس. العزيز الجبار، الجبار من أسماء الله جل جلاله. الجبار قال بعض العلماء هو الذي يجبر خلقه على ما شاء، يجبرنا على ما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك قيل الجبار الذي تجبر عن كل شر، يعني أنه لا يفعل الشر بعباده فأفعاله كلها خير عز وجل. الجبار المتكبر الذي اتصف بالكبرياء، وجاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. فالكبر والكبرياء والجبروت لله الواحد الأحد. ومن دعاء الملائكة المأثور: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذه يجعلوها في قدوس. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. تنزه الله عز وجل عما ألحقه به المشركون من الأنداد والأضداد والأولاد وصفات النقص، سبحان الله عما يشركون. تنزه تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، هو جل وعلا الذي ينشئ المخلوق من لا شيء، يخلق المخلوق من العدم كن فيكون. البارئ الذي ينشئ الشيء بإرادته وعلى وفق حكمته، البارئ المصور الذي يصور الخليقة على الوجه الذي يريد وفي الصورة التي يشاء، كما قال تعالى: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، له جل جلاله الأسماء الحسنى. والحسنى صيغة تفضيل جمع أحسن، فهو سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى، أسماؤه كلها حسنى بلغت الغاية في الحسن، دلت على صفات الكمال التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. كذا نسيتم؟ له الأسماء الحسنى، وقد تكرر ذكر الأسماء الحسنى في كتاب الله في أربع مواضع. الأول في سورة الأعراف قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الموضع الثاني في سورة الإسراء في قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الموضع الثالث في سورة طه في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى. الموضع الرابع هو هذا من سورة الحشر: له الأسماء الحسنى. وهذه الأسماء يظن كثير من الناس أنها 99 اسما استدلالا بهذا الحديث، فلقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهو عز وجل وتر يحب الوتر. هكذا اللفظ كامل.